يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننتقل إلى مادة الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 39 بعد 400، المسألة رقم 439، باب ما يكره لبسه وما لا يكره. قال: واتفقوا، دائما كما مر بنا إذا قال اتفقوا يقصد الأئمة الأربعة، واتفقوا على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب. اتفقوا على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب. وهنا يعني ننبه على أن الحرير الذي يقصد يعني في كلام الفقهاء المقصود به هو الحرير الطبيعي، يعني اللي هو من دودة القز، يعني الدودة المعروفة التي ينشأ منها الحرير، تنسج هذه الخيوط، فهذا هو الحرير. فأحيانا يطلق الآن في العصر الحاضر يطلق كلمة الحرير، يسمى الحرير الصناعي، يكون يعني نوع رخيص هو من مشتقات البترول وكذا، يعني قماش ناعم كده ملمسه، لكنه ليس هو الحرير الحقيقي المقصود، يعني كأنه يتشابه أسماء، والأحكام الشرعية هي مبنية على الحقائق يعني وليس على الأسماء. يعني لو جئت إلى شيء حلال وسميته باسم شيء حرام فلا يجعله، لا يصيره يعني حراما. يعني لو جئت على أي حيوان مباح وسميته خنزيرا ولا سميته شرابا مباحا سميته خمرا، يعني الحكم لا يتعلق بالاسم ولكن يتعلق بحقيقة الشيء. يعني فحقيقة الحرير الذي يعني ورد فيه النصوص اللي هو الحرير المعروف، ودايما يعني يتميز يعني عند شراء الثياب يعني من ناحية الأسعار، يعني الحرير الطبيعي يكون ثمنه غاليا جدا، وأما الحرير الصناعي فأحيانا تجد بعض الملابس يعني الرخيصة وكذا ومكتوب أن فيها حرير بيكون غالبا يعني من الصناعي يعني طبعا. فأجمعوا على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب. ثم اختلفوا في لبسه في الحرب، اختلفوا هل يجوز للرجال لبس الحرير في الحرب، فأجازه مالك والشافعي وكرهه أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، لأن الحرب هي يشرع فيها التبختر والتكبر على الأعداء والخيلاء وكذا، واختلفوا في الجلوس عليه والاستناد إليه، واختلفوا في الجلوس عليه والاستناد إليه. وسادة من الحرير مثلا هل يمكن أن يستند عليها أو يجلس عليها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد إن ذلك حرام كلبسه، وأجازه أبو حنيفة. أبو حنيفة قال الجلوس والاستناد ليس مثل اللبس. وهناك طبعا تفاصيل أخرى يعني مردها للكتب الفروع، يعني في موضوع القدر الجائز من الحرير للرجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قدر 4 أصابع للرجال، فقالوا قدر يعني 4 أصابع بطول الثوب، يعني ممكن عرض يعني 4 أصابع مضمومة معا، فلو مثل هذا العرض من الحرير ولو بطول الثوب يعني من أوله إلى آخره، لو في يعني حلية من الحرير أو كذا فيه، فيكون هذا من المأذون فيه. ومن هذا الباب اللي هي الكرافتة، يعني حتى لو كانت من الحرير الخالص فهي دون 4 أصابع يعني، فتدخل في القدر المسموح يعني إن شاء الله. كل الكرافات إذا هي من الحرير فتكون جائزة، إذا هي من غير الحرير باب أولى. لا، هو النوع الطويل أو النوع القصير أيهما تقصد؟ اللي يعني المهم ما يكونش عرضها أكثر من 4 أصابع، وهي أظن ما فيش في نوع كرافتة، ما أظنش في أعرض من كده. نعم. يعني مثل هذا وبطول الثوب يعني بطول الثوب يعني مش مهم الطول يعني حتى لو من أول الثوب إلى آخره ولكن هذا العرض يعني. فراش المرأة. نعم فراش المرأة هو الحديث طبعا للنساء حلال يعني لا شك وفي طبعا حالات الضرورة الذي يعني به بمرض يعني في جلده فيلتهب جلده مثلا مع الأقمشة الأخرى يعني خاصة في الأزمنة السابقة يعني ما كان عندهم يعني أنواع أقمشة كثيرة مثل الاختيارات المتاحة يعني فكان الاختيارات المتوفرة صوف أو قطن مثلا يكون خشن جدا والحرير ناعم فأحيانا إذا كان به يعني أذى في جلده ويتأذى من الثياب الخشنة فيكون يعني معذورا. النبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني لبعض الصحابة يعني في لبس الحرير لأجل هذا. طيب قال باب صلاة الكسوف. قال واتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة تسن لها الجماعة الوكسوف الشمسي. قال اللغويون الكسوف من كسف الشيء إذا ذهب ضوءه ونوره والخسوف هو الغيوب يقال انخسفت البئر إذا انخرق قعرها. فالغالب أن يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر يعني. قال واختلفوا في هيئتها فقال مالك والشافعي وأحمد هي ركعتان في كل ركعة ركوعان. إذا انكسفت الشمس فالكسوف يعني يكون القمر يقع بين الشمس والأرض فيصد يعني نور الشمس وكذا. فإذا صفتها قال هي ركعتان في كل ركعة ركوعان يطيل القراءة في الأولى منهما على نحو سورة البقرة ثم يطيل في الركوع والسجود مناسبا في ذلك النظير في كل بالإضافة إلى ما قبله ليتوخى بالفراغ منها حالة التجلي يعني بحيث ينتهي من الصلاة عند انجلاء الشمس فيعني في يطول في الصلاة بحيث الصلاة تشمل وقت الكسوف. هنا بعض الكسوفات تكون طويلة كان مرة كسوف قريب كان من أطول الكسوفات يعني اللي قالوا في هذا القرن صحيح كان قريب من 3 ساعات تقريبا أو نحو ذلك يعني مرات الكسوف قد يصل إلى 3 ساعات أو يصل قريب من 2.5 ساعة أو فأحيانا يطول زمانه. فقال يعني أنه يدخل في صلاة الكسوف ويطيلها حتى ينتهي منها مع تجلي الشمس. فإذا يعني صفة صلاة الكسوف أنه يقول الله أكبر ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يقول الله أكبر ويركع وبعدين يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع من الركوع ثم يعود يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى ثم الله أكبر ويركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين. وفي الركعة الثانية مثل ذلك أيضا يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع مرة ثانية وبعد الركوع فيعني تكون ركعتان فيهما 4 ركوعات ركعتان في كل ركعة ركوعان. الصلاة العادية إذا صلى ركعتين كل ركعة فيها ركوع واحد لكن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان وقبل كل ركوع قراءة الفاتحة والسورة. بعد الركوع الثاني خلص يعني يرفع من الركوع الثاني يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر ويسجد على طول. والعلماء قالوا الركوع الأول هو الذي تدرك به الصلاة يعني الفقهاء قالوا الركوع الأول هو الذي تدرك به يعني تدرك به الركعة يعني لو مثلا دخل مسبوق في الركوع أدرك الركوع الثاني أو القراءة التي يعني بعد الركوع الأول في الركعة الثانية تعتبر فاتته الركعة يعني يقضي ركعتين. لا أنا يقضي على نفس الصفة. طيب قال فبيقول يعني إن أول قراءة أطول من الثانية والقراءة الثانية أطول من الثالثة والثالثة أطول من الرابعة، في كل واحدة يعني بالإضافة إلى ما قبلها تكون أقصر منها. قال كما سبق في كتابنا هذا في مسند ابن عباس، هو نفس كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، هذا الكتاب هو جزء من كتاب أكبر منه اسمه الإفصاح عن معاني الصحاح، فهو يشرح فيه الأحاديث، فلما مر الإفصاح عن معاني الصحيح ويشرح تحديدا كتاب الجمع بين الصحيحين للحميد، فهو يشرح الأحاديث الصحيحين، فلما مر على حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فراح استطرد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقال يعني بمناسبة الفقه في الدين فنذكر يعني مسائل الفقه التي أجمع عليها الأئمة الأربعة والتي اختلفوا فيها، وراح كتب مجلدين كبار، ومجلدين دول كلهم جزء هما شرح حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فشرحوا في مجلدين، فهذان المجلدان يعني أفردا بكتاب مستقل تحت اسم إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، فلذلك أحيانا تجدون بعض طبعات هذا الكتاب مكتوب عليها الإفصاح، يعني هو جزء من كتاب الإفصاح، يعني هو خمس مجلدات، نعم خمس مجلدات، وهذا يعني جزء منه، فهو يقول يعني في كتابنا هذا لما شرح يعني أحاديث ابن عباس فتكلم عن موضوع صلاة الكسوف. قال وقال أبو حنيفة صفتها كصلاتنا هذه في ركعتي النافلة، في كل ركعة ركوع واحد ثم يدعو بعدها حتى تنجلي. قل ما أبو حنيفة يقول صلاة الكسوف كصلاة أي ركعتين نافلة، يعني فيها ركوع واحد في كل ركعة. قال واختلفوا في القراءة فيها هل يجهر بها أو يجهر بها أو يخفى. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يخفي القراءة فيها، وقال أحمد يجهر بها، ووافقه صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد. عندنا قول بإخفاء القراءة، القراءة في الكسوف تكون سرا، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، والقول الثاني القراءة في صلاة الكسوف جهرا هو مذهب أحمد وصاحبي أبي حنيفة اللي هم أبو يوسف ومحمد. قال واختلفوا هل لصلاة الكسوف خطبة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه لا يسن لها خطبة، وكذلك في الخسوف اللي هو خسوف القمر، وقال الشافعي يخطب لها خطبتين بعد فعلها سواء كان كسوفا أو خسوفا. الإمام الشافعي يقول صلاة الكسوف والخسوف لهما خطبتان، يعني زي خطبتي الجمعة بس تكونان بعد الصلاة، يعني زي على هيئة صلاة العيد، يعني يصلي الأول وبعدين يخطب بعد الصلاة. وعن أحمد نحوه، وعن أحمد رواية مثل الشافعي أن الكسوف والخسوف فيهما خطبتان بعد الصلاة. واختلفوا فيما إذا كان وقت الكسوف في وقت من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، يعني لو كان الكسوف بعد الفجر أو بعد العصر هل يصلى فيه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا تصلى فيه، ويجعل في مكانها تسبيحا. قال إذا كان الكسوف بعد الفجر أو بعد العصر فبدلا من الصلاة يسبح. وقال الشافعي تصلى فيه. وعن مالك ثلاث روايات، إحداهن تصلى في كل الأوقات، والثانية تصلى في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها التنفل، والثالثة أنها تصلى ما لم تزل الشمس ولا تصلى بعد الزوال حملا لها على صلاة العيد. فيقول أنها مثل صلاة العيد لا تصلى في النصف الثاني من النهار، يعني فكأنه على هذه الرواية يعني الكسوف لو كان يعني بعد الفجر يصلي وبعد الشروق يصلي أيضا، أما لو الكسوف الذي بعد الظهر أو بعد العصر فلا يصلي. قال: واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا تسن الجماعة لها ويصلي كل لنفسه بالنسبة لخسوف القمر. وقال الشافعي وأحمد: المسنون أن تصلى في جماعة، وقال إن السنة الجهر فيها بالقراء. قالوا حتى خسوف القمر أيضا يكون فيه صلاة جماعة ويجهر فيها. وأجمعوا على أن السنة في صلاة الكسوفين، يعني الكسوفين اللي هم الكسوف والخسوف، مثل ما تقول الأبوان الأب والأم، فالكسوف والخسوف يقال لهم الكسوفين. السنة النداء بقوله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني لا يؤذن وأنا أقول الصلاة جامعة، يعني